بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين والمستمعات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن علم الإيمان والعقيدة أشرف العلوم وأجلها قدرا وأهمها على الإطلاق، وأشرف وأجل وأهم ما في هذا العلم مبحث الإيمان بالله عز وجل. فالإيمان بالله تبارك وتعالى أصل الأصول، وهو أول وأهم ركن من أركان الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل عليه السلام، كما في صحيح مسلم عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. بل إن جميع أركان الإيمان راجعة إلى الإيمان بالله متفرعة عنه. والإيمان بالله تبارك وتعالى رأس كل خير وفلاح، فما أنزلت الكتب ولا أرسلت الرسل إلا لأجل تقريره وتثبيته في النفوس. والحديث عن هذا الركن العظيم سيكون من خلال مفهوم الإيمان بالله وثمراته وأدلته، ودلالة الفطرة والشرع والعقل على الوحدانية، ودلالة الحس على الوحدانية كذلك، كما سيدور حول ما يضاد الإيمان بالله، كما سيتعرض إلى مفهوم شهادة التوحيد، وإلى بيان توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. أما مفهوم الإيمان بالله، فللإيمان بالله وتوحيده عدة تعريفات تتفق في المعنى وربما اختلفت ألفاظها. فمن ذلك أنه إفراد الله بما يستحق، أو هو إفراد الله بحقوقه، أو هو التصديق الجازم بوجود الله تعالى، وتوحيده بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، أو هو الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء ومليكه، وأنه الخالق وحده المدبر للكون كله، وأنه هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، وأن كل معبود سواه فهو باطل وعبادته باطلة، وأنه سبحانه متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال، منزه عن كل عيب ونقص. فهذا هو مفهوم الإيمان بالله، ومن خلاله يتبين أن الإيمان بالله يتضمن أمورا أربعة: أولها الإيمان بوجوده عز وجل، وذلك باعتقاد وجوده وجودا كاملا لم يسبق بعدم ولا ينتهي بفناء. ثانيا الإيمان بربوبيته، وذلك باعتقاد انفراده عز وجل بأفعاله، وأنه لا شريك له في خلقه وملكه وتدبيره وغير ذلك من مقتضيات الربوبية. ثالثا مما يتضمنه الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته، وذلك باعتقاد أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف. رابعا الإيمان بألوهيته، وذلك بإفراده عز وجل بأفعال العباد، فلا يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره تبارك وتعالى. فهذا ما يتضمنه الإيمان بالله عز وجل. أما ثمرات الإيمان بالله، فللإيمان به عز وجل ثمرات جليلة وفوائد جمة وفضائل كثيرة، منها ما يلي: أولا الأمن التام والاهتداء التام، فبحسب الإيمان يحصل الأمن والاهتداء في الدنيا والبرزخ والآخرة. قال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثانيا، الإيمان بالله طاعة له عز وجل، فالله أمرنا بالإيمان به، وطاعته واجبة وهي أصل كل خير. قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. ثالثا، حصول الاستخلاف في الأرض والتمكين والعزة. قال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. رابعا، من ثمرات الإيمان بالله عز وجل دخول الجنان والنجاة من النيران. قال الله تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. خامسا، الحياة الطيبة، فالحياة الطيبة الحافلة بكل ما هو طيب إنما هي ثمرة من ثمرات الإيمان بالله عز وجل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وهذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا، وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من ذكر أو أنثى من بني آدم وقلبه مؤمن بالله ورسوله، وأن هذا المأمور به مشروع من عند الله بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنيا وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الآخرة. والحياة الطيبة تشتمل على وجوه الراحة من أي جهة كانت. سادسا، من ثمرات الإيمان بالله حلول الخيرات ونزول البركات. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. سابعا، الهداية لكل خير. قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال جل ثناؤه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. ثامنا، من ثمرات الإيمان بالله زيادة الإيمان والثبات عليه، فالمؤمنون يتقلبون من نعمة إلى نعمة، وأعظم نعمة يجدونها من جراء إيمانهم بالله عز وجل هي أن يثبتهم الله على الحق ويزيد إيمانهم، فالثبات على الإيمان سبب لزيادته. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. تاسعا، الفوز بولاية الله عز وجل وأكرم بها من ولاية. قال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. عاشرا، من ثمرات الإيمان بالله السلامة من الخسارة. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 11، الإيمان بالله سبب لدفاع الله عن أهله. قال عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. 12، تكفير السيئات. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. الثالث عشر من ثمرات الإيمان بالله الرفعة والعلو. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الرابع عشر: إخلاص العمل. فلا يمكن للعبد أن يقوم بالإخلاص لله ولعباد الله ونصيحتهم على وجه الكمال إلا بالإيمان. الخامس عشر: قوة التوكل. فالإيمان بالله عز وجل يوجب للعبد قوة التوكل عليه عز وجل. قال جل ثناؤه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. السادس عشر: الشجاعة. فالإيمان بالله يبعث على الشجاعة والإقدام، لأنه يملأ قلب المؤمن بالخوف من الله والخشية له وتعظيمه وإجلاله. وإذا كان كذلك ذهب خوف الخلق من قلبه كلية، فالجزاء من جنس العمل، فمن خاف الله آمنه من كل شيء وجعل مخاوفه أمنا والعكس. الثمرة السابعة عشرة من ثمرات الإيمان بالله حسن الخلق. فالإيمان يدعو إلى حسن الخلق مع جميع الطبقات، وإذا ضعف الإيمان أو نقص أو انحرف أثر ذلك في أخلاق العبد انحرافا بحسب بعده عن الإيمان. الثمرة الثامنة عشرة: الإعانة على تحمل المشاق. فالإيمان بالله عز وجل أكبر عون على تحمل المشاق والقيام بالطاعات وترك الفواحش والمنكرات. الثمرة التاسعة عشرة: الذكر الحسن. فالإيمان بالله عز وجل يوجب لصاحبه أن يكون معتبرا عند الخلق أمينا. العشرون: عزة النفس. فالإيمان بالله تبارك وتعالى يوجب للعبد العفة وعزة النفس والترفع عن إراقة ماء الوجه تذللا للمخلوقين. الثمرة الحادية والعشرون من ثمرات الإيمان بالله تبارك وتعالى أن الإيمان هو السبب الوحيد للقيام بذروة سنام الإسلام، وهو الجهاد البدني والمالي والقولي في سبيل الله عز وجل. فهذا معاشر المستمعين الكرام شيء من ثمرات الإيمان. وبالجملة، فخير الدنيا والآخرة كله فرع عن الإيمان ومترتب عليه، والهلاك والنقصان إنما يكون بفقد الإيمان أو نقصه. وإلى هنا معاشر المستمعين الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول مفهوم الإيمان بالله وشيء من ثمرات ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.